إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، إخوة الكرام، انتهينا في الدور النظيف، وهذا كتاب من يعني الكتب الهامة لطالب العلم لابد أن يدرسه، وهذا الكتاب كتاب عظيم جليل في توحيد الإلهية، وفرض عين على كل إنسان أن يوحد ربه توحيدا كاملا لا يشوبه أدنى شرك، له الأمن التام والهداية التامة والنجاة والسعادة والحور والحبور والسرور في جنات ونهر في مقعد صدق عند مليك مقتدر. قال الله تعالى: الذين آمنوا ولم يلبسوا إيمانهم بالظلم. لما قال أبو بكر: أينا لم يظلم نفسه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم لكذاك: ألم تسمع قول العبد الصالح: يا بني لا تشرك بالله إن الشرك لظلم عظيم. وقد يعني الحمد لله وقعنا أيضا على تأكيد لما بيناه أن الشرك الأصغر يدخل في هذا، وأنه أعظم من الذنوب. كان احنا السلام في بحر الخلافات العام الماضي، شوف راجعتنا ايش اللي حدث، ما راجعت، جعلت أخ يراجع على المسألة. الشيخ صالح، الشيخ يقول بذلك، الشيخ ابن منيع يقول بذلك، مش ابن منيع، اسمه ايش بتاع مجمل الاعتقاد السعودية، اترك بقى هذا، كل هؤلاء يقولون هذا. فما في، المهم الغرض المقصود الشرك الاصغر عظيم ليس بالهين. فقول الله الذي علاه: الذين امنوا ولم يلبسوا ايمانهم بظلم بشرك، سواء الشرك الاكبر او الشرك الاصغر، اولئك لهم الامن وهم مهتدون. فمن اتم توحيده دون ادنى شرك كان تمام الامن له في الدنيا وفي الاخره، وتمام الهدايه له في الدنيا وفي الاخره. نعم، تفضل. الحمد لله والصلاة والسلام على صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وآله. وبعد، باب التقرب الأموات بالنذر لهم والذبح عندهم ودعاؤهم شرك. فإن قلت إن هؤلاء القبريين يعتقدون أن الله تعالى هو الضار النافع والخير والشر بيده، وإن استغاثوا بالأموات قصدا لإنجاز ما يطلبونه من الله سبحانه، قلت: وهكذا كانت الجاهلية، فإنهم كانوا يعلمون أن الله هو الضار النافع وأن الخير والشر بيده، وإنما عبدوا أصنامهم لتقربهم إلى الله زلفى، كما حكاه الله تبارك وتعالى عنهم في كتابه العزيز. نعم، إذا لم يحصل من المسلم إلا مجرد التوسل الذي قدمنا تحقيقه فهو كما ذكرناه سابقا، ولكن من زعم أنه لم يقع منه إلا مجرد التوسل وهو يعتقد من تعظيم ذلك الميت ما لا يجوز اعتقاده في أحد من المخلوقين، وزاد على مجرد الاعتقاد فتقرب إلى الأموات بالذبائح والنذور ونداهم مستغيثا بهم عند الحاجة، فهذا كاذب في دعواه أنه متوسل فقط. فلو كان الأمر كما زعم لم يقع منه شيء من ذلك، والمتوسل به لا يحتاج إلى رشوة بنذر أو ذبح ولا تعظيم ولا اعتقاد، لأن المدعو هو الله سبحانه وتعالى، هو أيضا المجيب، وهو المجيب، ولا تأثير أن يوقع به التوسل قصدا، بل هو منزلة التوسل بالعمل الصالح. قد بينا في الدروس الماضية أهمية توحيد الإلهية، هو المقصود الأسمى من إرسال الرسل وبعث الرسل، ما الأهمية في ذلك إلى تحقيق توحيد الإلهية. لأن كثير من أهل الشرك كانوا يقرون بربوبية الله جل في علاه، إن سألتهم من خلق السماوات والأرض لا يقولون الله، هم يقرون بربوبية الله، يقرون بأن الله هو الخالق الرازق المدبر سبحانه وجل في علاه، لكنهم يصرفون العبادات لغير الله جل في علاه. والآن إن شاء الله سنتكلم على مسألة دقيقة جدا وهي جميلة جدا، وأيضا فيها دفاع عن فضيلة الشيخ شيخنا الفاضل المبارك الشيخ ياسر مرامي، انتقد انتقاد شديد جدا في مسألة معينة، والحق معه ليس خلاف، وإن كان كثير من علماء الحجاز يخالفونه في هذه المسألة، لكن يعني دقة النظر والإنصاف يحاب يعني يحظاها أو ينالها من تفضل الله عليه بهذا. هذه المسألة هي مسألة أن يذهب الرجل إلى الميت فيقول استغفر لي ادعو الله لي، فهل هذا يخرج من الملة أم لا؟ طبعا هو يعني في مسألة معينة ندع الكلام عليها، لكن هذه لب المسألة أنكرت على الشيخ، وسنبين أن الحق معه وليس الحق خلاف. أقول الدعاء من أجل العبادات، الدعاء من أحب العبادات، الدعاء من أعظم العبادات، ولذلك أمر الله به جل في علاه في غير ما موضع من كتابه، فادعوا الله مخلصين له الدين، وقال ربكم ادعوني أستجب لكم، وقال الله جل في علاه وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاه. وفي الصحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم حديث القدسي أن الله جل في علاه قال يا عبادي لو أن أولكم وأخركم وإنسكم وجنكم قاموا في صعيد واحد فسألوني فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي من شيء. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث أبي هريرة في سنة الترمذي سنة صحيح أن السلام قال من لم يسأل الله يغضب عليه، انظر من لم يسأل الله يغضب عليه. وقال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أن الله ينزل ثلث الليل الآخر، ينزل الله جل وعلا للسماء الدنيا فيقول إجابة، فيقول هل من مستغفر فأغفر له، هل من تائب فأتوب عليه، هل من تائب فأعطيه، هل من داع فأستجيب له. في رواية قال هل من مستشفي فأشفيه، هل من مخلوب ومظلوم يدعو الله جل وعلا فأستجيب له. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم يمينه ربي ملأ سحاء الليل والنهار لا يغيدها نفقة، رأيتم كيف أنفق منذ خلق السماوات والأرض، سبحانه جل شأنه جل في علاه إنه قريب مجيب الدعاء. ولذلك في حديث أبي موسى عندما علت أصواتهم قال أربعوا على أنفسكم إنكم لا تدعون أصما ولا غائبا تدعون سميعا قريبا، فهو قريب بالإجابة سبحانه جل في علاه. فالله جل في علاه يحب الدعاء، والدعاء هو العبادة، وهو من أجل العبادات. لما؟ لأن في الدعاء ذل العبد، وهذا أول ما يصل به العبد لدرجة العبودية، إذ العبودية تساوي غاية الذل مع غاية الحب. لابد من ذل العبد، كن ذليلا تعيش عزيزا، كن ذليلا لربك جل في علاه وإلا ترغم أنفك للشيطان، نعوذ بالله من الخذلان. فالعبادة مكمن العبادة، ركن العبادة غاية الذل مع غاية الحب، فكن ذليلا لربك جل في علاه. فالدعاء يبين ذله، الخضوع والمسكنة والتضرع والحاجة الملحة لربك جل في علاه، وفيه تعظيم ربوبية الله جل في علاه. أنت لا يمكن أن تسأل وترجو إلا القوي المتين الذي يستطيع أن يعطيك ما تريد، الذي يستطيع أن يضر عليك ما تريد، أن يستجيب لك دعائك، أن يرفع عنك الكربة، أن يرزقك بما تشتهي وبما تدعو. فهذا فيه إقرار بربوبية الله جل في علاه مع إقرار عبودية العبد وبيان ذل العبد وخضوع العبد لله جل في علاه. لذلك قد قال النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء هو العبادة، وفي حديث فيه ضعف قال الدعاء مخ العبادة يعني ركنه الركين، وهذا صحيح، لأن النبي صلى الله عليه وسلم إذا قال الدعاء هو العبادة فيها دلالة على إيش يا عم؟ لغة مش المطابقة، الحصر يا عم، الحصر، يعني كأن العبادة في الدعاء، كأن العبادة هي الدعاء فقط، وهذه دلالة يوضحها الحديث الضعيف، معناه ركن العبادة الركين هو مخ، ركن العبادة الركين الدعاء. لذلك ورد في الحديث الضعيف ونستأنس به حتى نفسر الكلام، كلام السلام الدعاء والعبادة، قال الدعاء مخ العبادة. وأيضا كان النبي صلى الله عليه وسلم بلسان حاله يبين ضعفه وحاجته لربه جل في علاه، فأنت أفقر ما تكون لربك والله أغنى ما يكون عنك سبحانه جل في علاه، وعن عبادتك وعن تضرعك وعن سؤالك سبحانه جل في علاه. فكان النبي صلى الله عليه وسلم دائما التضرع والخضوع لربه جل في علاه. لما دخل عليه رجل قال يا رسول الله هلكنا، هلك العيال والأولاد، جاع الأولاد وهلكت الزرع والضرع، فقال النبي صلى الله عليه وسلم فقام يستغيث يدعو ما أن رفع يديه إلا والمطر يتحاضر على لحية النبي صلى الله عليه وسلم. وفي أحلك الظروف في يوم التقى الصفان يوم الفرقان رفع عليه الصلاة والسلام يديه والرداء كاد يسقط بل سقط وهو يقول اللهم أنجز لي ما وعدت اللهم انتهي هذه الإصابة لا لن تعبد بعد اليوم في الأرض. وكان يدعو ويلح على ربه جل في علاه. فالعبد الذي يكرر الدعاء ويلح على ربه جل في علاه عبد قريب من ربه جل في علاه رزق عبادة هي من أجل العبادات. وكثير منا لا يعبأ بمثل هذه العبادة والله وإن لم تكن محتاجا إلى أمر من أمور الدنيا فبلذة المناجاة لربك تجعلك لا تسقط يدك ترفع ذليلا خاضعا لربك بأجل العبادات يفتح الله لك في قلبك معارف لأسمائه الحسنى وصفاته العليا. فالدعاء هو العبادة والدعاء هو مخ العبادة والدعاء أحب ما يكون من العبادات لله جل في علا. صرف هؤلاء المشركون هذه العبادة الجليلة لغير الله بعدما أقروا بأن الرازق الخالق المدبر هو الله جل في علا ذهبوا فدعوا غير الله جل في علا. كانوا يدعون اللات والعزة ومنات وهبل كانوا يدعون الأولياء أو نقول الصالحين المقبولين يدعون هؤلاء من دون الله جل في علا. لذلك أبطل الله هذه العبادة ولما جاء النبي صلى الله عليه وسلم يبطل هذا الفعل على الجاهليين أتوا بشبهتين جليلتين ولن تجد أحدا من أهل البدع أو من أهل الكفر والإلحاد إلا وعنده الشبه التي لا يقف أمامها إلا الراسخ من أهل العلم. فأتوا بشبهتين اثنتين إيش هما الشبهتان؟ ليش تتعجل؟ أولا قالوا نستشفع بهم عند الله جل في علاه نتخذوهم شفعاء. قالوا ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى يستشفعون به. لذلك النضر بن الحارث قال فتشفع اللات لي عند ربي جل في علاه يستشفعون به. وهذا الذي جرى كثير من أهل العلم الذين في المعاصرين الذين قالوا لو ذهب للمقبور أو للولي فقال له استغفر لي شابه وشاكل أهل الكفر يستشفع بي وهم كانوا يستشفعون باللات والعزة فشابه الفعل الفعل فيكون الحكم واحد للاثنين. فهمتم ما قلت؟ الحمد لله. فكانوا يستشفعون بهؤلاء هذه الشبهة الأولى. الشبهة الثانية أنهم كانوا يعتقدون وهذا كثير من بعض الطوائف الناشئة الآن تعتقد هذا الاعتقاد أن كثير من الصلحاء الذين يرونهم صلحاء وفضلاء وأولياء كثير من الصلحاء منحهم الله قوة للتحكم في الكون بل قال قائلهم سافرا دون تراجع قال قد أعطى الله قوة وأعطاه قدرة أو أعطى الله قدرة للولي أن يحيي الجنين في بطن الأم قال ولا يفعل ذلك حتى لا يفتن الناس وحتى لا تحدث التشويش والتلبيس وهو يعتقد بأن الولي يستطيع أن يحيي الجنين في بطن أمه. فهذه الشبهة الثانية قالوا هؤلاء صلحاء كرماء لهم مكان عند الله جل في علاه منحهم الله قوة وقدرة ليست كقوة وقدرة البشر فهم يتحكمون في بعض الأمور في الكون فأتوا بالشبهة الثانية وأبطل الله الشبهة الأولى والشبهة الثانية. أما إبطالوا بالشبهة الأولى قالوا ما نعوذ من يقربون إلى الله زلفى ماذا قال الله جل في علاه؟ نفس الآية في الزمر ها؟ لا اترك الشفاعة نفس الآية يا رب طلع النصح قالوا ما نعبدهم إلا ليقربون إلى الله زلفى إن الله يحكم بينهم فيما كانوا فيه يختلفون إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. فأتى لهم فوصفهم بالكذب لا لا يشفعون أنتم كذبة والله جل وعلا لا يقبل الشفاعة قل لله الشفاعة جميعا فإن الشفاعة لا تكون إلا عند الله جل وعلا وتكون من الله جل وعلا بإذن وبرضا كما فصلنا القول قبل ذلك كذبة والثاني كفرهم إن الله لا يهدي من هو كاذب يعني من قال ذلك ما نعبدهم إلا ليقربونا إلى الله زلفى ما أشركنا بالله وتمه الله بالكذب وإيش والكفر ومن كفره الله من يدخله الدائرة بعد ذلك قال إن الله لا يهدي من هو كاذب كفار. وأبطل الشبهة الثانية سبحانه جل في علاه بقوله جيد آية جيد قل لا أملك لنفسي نفعا ولا ضرا قل لك هذا خص بالنبي لكن الأولياء لا الأولياء هؤلاء لهم ما لهم ها نعم بقياس الأولى هيبطل يقول لك والله دعك من القياس نحن أصحاب أثر ما نسمع من يجيب المضطر لا ها أنا أسهل عليكم نعم أنت أيها لا فض فوق سورة الإسراء فين؟ لا في الإطراق، في الإطراق. ربكم أعلم بكم، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحول. هم يروح بيذهب لله والعزة إيش؟ لكشف الكربات، لقضاء الحاجات. صلى الله تعالى الآية، قل ادعوا الذين زعمتم من دوني فلا يملكون كشف الضر عنكم ولا تحويلة. أولئك، هذا بقى الرد الآخر الأقوى، أولئك الذين يدعون يبتغون إلى ربهم الوسيلة أيهم أقرب ويرجون رحمته ويخافون عذاب خوف وإيش ورجاء رغبة ورغبة. حتى أن ابن سعود لما سمع هذه الآية وفسرها قال كان ناس يعبدون الجن من دون الله جل في علاه، فعبد الجن الله يعني وحدوا ربهم جل في علاه، وبقي أهل الشرك على الشرك يعبدون الجن، والجن قد وصفهم الله جل وعلا يبتغون إلى ربهم الوسيلة يخافون عذاب الله ويرجون ثوابه سبحانه جل في علاه. هذه الشبهة الثانية فقد أبطلها الله جل في علاه. هنا المصنف يبين لنا أن العبادة، أن الدعاء عبادة، وصرف هذه العبادة لغير الله شرك. ومن ذهب إلى القبر يدعوه من دون الله، يسأله من دون الله، فقد كفر. ولذلك لابد أن نفصل في هذا القول علميا، سنفصل القول ونرجع الرد الأسبوع القادم أيضا تبرئة لساحة الشيخ، ونبين أن هذا الكلام كلام فوارس الميدان الفحول أساطين أهل العلم في عصورنا. هذا كلام ابن تيمية، كلام ابن باز، كلام ابن عثيمين. من خالف فليأتل بمن عنده. هذا كلام ثلاثة ليس شموس ليس بعدها شرف. ابن عثيمين وابن باز كفانا بهؤلاء، ورأسهم ابن تيمية يقول بذلك بهذا القول الذي ندين الله به وسلمين. الغرض المقصود الدعاء عبادة، والقاعدة كل عبادة ثبتت بالشرع أنها الضابط يفيد طالب العلم، كل عبادة ثبتت بالشرع أنها عبادة صرفها لله التوحيد وصرفها لغير الله شرك. صحيح. إذا نثبت الآن أن الدعاء عبادة، والأسبوع القادم نفصل القول فيما يعني الدعاء وعبادة بالكتاب وبالسنة. أما بالكتاب فقد قال الله جل في علاه ادعوا ربكم تضرعا وخفيا. فادعوا وجه الدلالة، ادعوا لفظ أمر، صحيح ولا لا؟ وظاهر الأمر الوجوب، والله لا يوجب على عباده إلا ما يحب، وما أحبه الله يندرج تحت المسمى العام مسمى العبادة. إذ العبادة كل ما يحبه الله من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة. هذه الآية الأولى. الآية الثانية قال الله تعالى فادعوا الله مخلصين له الدين. فادعوا الله مخلصين له الدين، هذه الآية فيها أوجه ثلاثة على أنها عبادة. إيش الأوجه الثلاثة؟ الأمر، قال ادعوا الأمر، والله لا يأمر إلا بما يحب. الثاني ها مخلصين. طب كيف مخلصين؟ كيف تكون دليلا على ان هذه عبادة؟ انت تقارب الان ها جيد جيد احسنت. هو الاخلاص لا يكون الا في ايش؟ في عبادة. يابا هو ده وجه الشاهد. الاخلاص لا يكون الا في عبادة، والدليل على ذلك ايش؟ قال الله تعالى وما امروا الا ليعبدوا الله مخلصين. اذا الاخلاص يكون في ايش؟ في العبادة. فلما أمرهم بالدعاء وأن يخلصوا في الدعاء فقد أمرهم بعبادة وأن يخلصوا في العبادة بقوله وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له. مفهوم؟ الجانب الشرقي مفهوم؟ المعامل في أي شيء إشكال؟ الحمد لله. إذن قال فادعوا الله مخلصين له الدين، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين. فإذا الدعاء عبادة من هذا الوجه لأن الإخلاص سيكون إلا في العبادة. الثالث أنه قال مخلصين له الدين، فجعل الدعاء دينا، والدين كله عبادة. جاء جبريل يعلمكم أمر دينكم، فهو عبادة. أيضا من الآيات الدالة على أن الدعاء عبادة إبراهيم عليه السلام لما جادل أباه فقال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك فاهجرني مليا. فلما اعتزلهم بعد الآية فلما اعتزلهم وما يدعون من دون الله قال واعتزلكم وما تدعون من دون الله وأدعو ربي. جاءت الآية التي بعدها فلما اعتزلهم وما يعبدون، أول اعتزلكم وما تدعون، صحيح. الآية قال فلما اعتزلهم وما، يعني الدعاء مكان العبادة، البدل هنا الدعاء مكان العبادة. إذن الدعاء عبادة بالتنصيص من الكتاب، فالدعاء عبادة بهذه الدلالة من الكتاب. وهناك أدلة كثيرة منها أيضا السنة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال الدعاء هو العبادة، جعل العبادة بيأتي لها دعاء، فجعل الدعاء هو العبادة، وهو تنصيص من النبي صلى الله عليه وسلم على ان الدعاء عبادة. والقاعدة عند العلماء الدعاء، طبعا القاعدة عند العلماء هذا اسمه ايش؟ بالصبر والتحصين، بايش؟ بالاستقراء. القاعدة ان العبادة اذا ثبتت بالشرع انها عبادة فصرفها لله توحيد وصرفها لغير الله شرك. اختم هذا الحديث او اختم هذا الدرس بان الدعاء ينقسم الى قسمين، دعاء ثناء ودعاء مسألة. دعاء العبادة هو دعاء ثناء ودعاء مسألة. والدعاء الثناء ان تثني على الله بما هو اهل له، كما قال السلام ولا احصي لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على. صح هذا الحديث ولا ما صح؟ راجعوه انتم، ورد في الاثر لا احصي ثناء عليك انت كما اثنيت على نفسك. وايضا في الحديث صحيح عن النبي صلى الله عليه وسلم قال اللهم لا مانع لما اعطيت ولا معطي لما منعت، لا ينفع ذا الجد منك، يعني منك الغنى، لا ينفع الغنى منك الغنى. هذا دعاء ثناء يثني على الله ما هو اهل له. والدعاء الاخر ودعاء المساله ان تطلب الحاجه، ان يفرج الله لك الكربات، ان يسد لك الخلات والحاجات، وان يقضي لك الحاجات. هذا دعاء المساله، كما قال الله تعالى ادعوه خوفا وطمعا، وان تدعو تقول اللهم افعل كذا اللهم افعل كذا، هذا دعاء المساله. ودعاء الثناء يتضمن دعاء المساله او يستلزمه، والعكس دعاء المساله يستلزم او يتضمن دعاء الثناء مع تحرير المقال سنبينه الاسبوع القادم ان شاء الله. لكن هناك تلازم بين دعاء المساله ودعاء الثناء. يبقى لنا الكلام هنا حكم من ذهب الى القبر وقال للميت او قال للبدوي، لان هذا واقع نعيشه، ما تحسبون ان المساله خيال ضرب خيال. بعث الى نفس السلام بورقه بامراه عاقر تقول انا عاقر اريد الولاده، تسال الولاده من النبي اريد الولد، تساله من النبي صلى الله عليه وسلم. والبدوي انتم ادرى مني لما احدث عنده، وسؤال ودعاءه وطلب كشف الكربة منه كثير. وأيضا عبد القادر الجيلاني سنبين حكم هذه المسألة، لأنها على قسمين، دعاء الميت على قسمين، قسم متفق عليه ومجمع عليه أنه إذا سأله من دون الله جل في علاه يكفر يخرج من ملة. القسم الثاني يستشفع به، يتخذه وسيلة، يتخذه وسيلة، فهل يكفر بذلك أم لا؟ بعض أهل العلم قال بكفره وأنه يخرج من الملة وأنه شابه أهل الكفر. عليكم البحث في هذه المسألة وسنرى فوارس الميدان الاسبوع القادم. والقول الثاني هو ان هذه وسيله للشرك وهي بدعه، بل انا اقول هذا من باب انه اتخذ ايش؟ سببا لم يشرعه الله السبب، فلذلك لم يكفر بهذا، هو على خطر عظيم لكنه لم يخرج من المله. وتفصيل القول سيكون الاسبوع القادم، والرد على المخالف حتى نقول. ومعنى قبل ان نبدا، يعني انت لابد ان تكون صاحب ظهر قوي، معنى ابن تيميه وابن باز وابن عثيمين ائتونا بخلف لهؤلاء الثلاثه. أقول قولي هذا، وأستغفر الله لي ولكم، وجزاكم الله عنا خيرا.